في يوم سألت نفسي، هو إيه الإيمان؟ إني أصدق من غير ما أشوف، أطيع وأنا واثق، أمشي من غير عيان. يا ترى هو إيه الإيمان؟ وافتكرت إنه لما بالإيمان ساب إبراهيم بيته، الأرض اللي عاش فيها وتربى، ساب عزه ومجده ومشي ورا كلام الله، مشي وهو واثق في كلمته، في حقه، وهو واثق ان اللي وعد. مش ممكن ينسى. بالإيمان كمان قدم ابنه ذبيحة. لما أمره الرب انه يقدم ابنه وحيده، الابن اللي استناه، الابن اللي من الدنيا ترجاه، وبعد سنين من الحرمان وبعد ما بقاله في الدنيا سند، بقى ليه مكان. جه أمر الرب إنه يقدم ابنه وحيده ذبيحة. قدمه بكل إيمان أن الله يرى لنفسه ذبيحة. وبالإيمان بعد ما تمرر الشعب في تيه وغربة، دخلوا الأرض، امتلكوها، اتحقق وعد الله للي بس صدق، للي بس آمن. يا رب، أنا عايز إيماني يكون زي الأبطال دول، زي حبة الخردل، إيمان يرفعني فوق إمكانياتي، إيمان يشوف عماليق ويقول نحن منتصرون، إيمان يؤمر الجبال، المصاعب، المتاعب إنها تتزحزح، تقع في أعماق البحار، إيمان يشوف الرجاء في لوحة السواد، إيمان يسمع ويعمل. إيمان يخليني أنط في قلب الظلام وأنا عارف إنك هتتلقاني، هتفتح إيديك وتفتح في قلب الظلمة قوة نور. يا رب، أنا عايز يكون لي في وسط العالم إيمان.